بالنسبة للمقطوع والموصول لن نقف عنده كثيرا إلا بالقدر الذي يزيل العجمة بيننا وبين هذا المتن، وإلا فالآيات كلها مذكورة، لكن ثمة بعض الإشارات أو اللمسات الموجودة في باب المقطوع الموصول والتأث ربما ننبه عليها حتى تتم بها الفائدة. أما تفاصيل الآيات وكذا هذا يعني شيء موجود عندكم يعني بالرجوع بشكل سهل وواضح، ما فيش فيه مشكلة. الآن يقول الناظم رحمه الله: وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. طبعا أعرف المقطوع الموصول وأحكام التاءات في المصحف الإمام في مصحف عثمان فيما قد أتى، فيما يعني أتى فيه. هذا المتن له طريقة، طريقته أنه إذا ذكر القطع فيستصحب حكم القطع حتى ينص على خلافه، فإذا ذكر الوصل استصحب حكم الأصل الوصل حتى ينص على خلافه. وقد يذكر أوقات القطع ثم يأتي بعده بذكر أنه اختلف فيه، الخلاف قاصر، يعني قال فاقطع بنظل كل اللي ورائه كل الذي يذكره إيه المقطوع، فإذا ذكر بعده وصل يصبح كل الذي خلفه إيه موصول، لكن إذا ذكر القطع أو الوصل ثم جاء بعده بالخلاف فالخلاف يبقى قاصر، ونرجع نستصحب الأصل، يعني قال مقطوع ثم جاء بخلاف فبنقول هذا الموطن المختلف فيه ثم بنرجع للقطع، واضح؟ يعني كأن الخلاف لا يقطع استصحاب الحكم. الأمر الآخر أن الإمام هنا ذكر ما يحصر وترك ما لا يحصر، أو ذكر القليل وترك الكثير، فما كان قليلا نص عليه ونبه بترك الباقي على أن للمسكوت عنه في المتن خلاف حكم مذكور، فإذا ذكر المقطوع فمعنى ذلك ما عدا المواطن المذكورة بكل إيه حكمه الوصل، والعكس بالعكس. نعم، فاقطع بعشر كلمات ألا، اقطع بعشر كلمات أي اقطع بعشرة مواطن، مثل ما قال صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فإحنا أوقات نقول والله قام الخطيب فألقى كلمة، وقال كلمة واحدة، قال كلاما لكن يعبر عنه بكلمة، كلمة التوحيد مجموع كلمات عبر عنها بكلمة، واضح؟ فهو يقصد آيات، يقصد آيات، فاقطع بعشر آيات أو بعشرة مواطن من كتاب الله عز وجل. ما هو الذي نقطعه؟ ألا، لأن بدنا نفهم شو فكرة المقطوع الموصول. المقطوع الموصول فائدته في أمرين: الأمر الأول في ضبط الرسم، الأمر الأول في ضبط الرسم. تعلموا أنه يعني زمان كانوا يكتبون المصاحف كتابة باليد فربما أخطأ، بخلاف الآن، الآن تدقق المصاحف وشيء من هذا القبيل. فإذا عرفنا مواطن القطع فنتأكد أنه إحنا نرسمها قطع مقسوم بالقطع. طبعا للأسف نحن عنايتنا بالرسم القرآني ضعيفة جدا خلافا لأهل الأمصار، فمثلا في دول باكستان والهند وغيرها يدرس علم الرسم مثل ما يدرس علم التجويد عندنا، صنوان يدرسان، احنا عندنا في اهمال واضح في علم الرسم القرآن وفيه اشارات وفيه لمحات طيبه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي الثمره الاكبر او الابلغ، وهي معرفه اين يجوز لك الوقف اختبارا، اين يجوز لك الوقف اختبارا، اما اختيارا فلا يجوز. يعني الان لما يقول فاقطع بعشر كلمات ان لا، فانت يجوز لك اذا كانت مقطوعه ان عن لا ان تقف على ان وأن تقف على لا اختبارا، أما إذا كانت موصولة كيف بتكون؟ ألا، فهذه شو بكون؟ لا يوقف فيها إلا على آخرها اختبارا. نعم. واضح الأمر؟ واضح ولا فيه إشكالية؟ اختبارا يعني إنه الشيخ يقول لك قفي هنا، قفي هنا. لا بترد عليه، هذا وقت. الآن الاختباري يكون لأجل التأكد من صحة قراءة الطالب، فهو لأجل غاية التعليم جاز، ماشي حال. فالآن أنت اختيارا يعني براحتك، ما بجوز لك تقفي لا على أن ولا على لا، أن أو أن لا، هذا كله لا يجوز لك أن تقف عليه. السلام عليكم. الله يكرمك. أنا في المحاضرة، تحكي معي بعد دقيقتين؟ جزاك الله خير. واضح؟ فالآن هنا ميزة أنه يجوز لك أن تقف اختبار، لكن لو كانت ألا يقول لك وقفي على أن، تقول لا ما بقف. يعني مكتوبة ألا مدغمة متصلة، ما في ألا، بجوز أصير أقف نص الكلمة، بس إذا مرسومة أن ولا معناته أنا بجوز لأقف على هاي وعلى هاي اختبارا. أما في حال الاختيار لا، لأن يعني الاختيار يجب أن يكون وقف على معنى، لما أقول ألا ما فيش معنى. طيب الأمر الآخر كمان ننبه عليه، إنه الوقف أن الأداء الصوتي سواء كان في القطع أو في الوصل واحد. فمثلا طبعا تعرفوا أنه هذه معظمها إدغامات بتكون، ماشي، أو الرسم متصل. الآن سواء كانت رسمت متصلة من غير إدغام أو مدغمة، فالحكم في أدائها الصوتي واحد. يعني الآن أنا ما أقرأ ألا ملجأ من الله إلا إليه، الآن بتختلف إذا كان مكتوب أن لا أو ألا، أداءها واحد، فالأداء الصوتي بالنسبة لها جميعا واحد، لكن تختلف في إيه؟ فقط في الرسم. والأمر الثاني في جواز الوقف اختبارا. واضح؟ طيب الآن راح نمضي نسترسل، بس الأشياء اللي بدها تنبيه ننبه عليها. فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجأ ولا إله إلا، أي فاقطع بعشرة مواطن أن لا، وين؟ مع ملجأ، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا الله، وأن لا تعبدوا إلا الله في سورة ياسين، ثاني هود الموطن الثاني في سورة هود، يعني في قصة نوح أظن عليه السلام، بتكون مقطوعة، في غيرها بتكون إيه؟ موصولة. ألا يشركنا، ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا الممتحنة، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وألا تعلوا على الله. الآن انتقل وألا يقولوا أيضا، وألا يقولوا على الله إلا الحق، ولا أقول على الله إلا الحق، كيف؟ نعم نعم. لأن هذه المواطن جميعا هذه تكون مقطوعة، ما عدا هذه المواطن العشر شو بكون؟ موصول. لأن ننتقل بعدها إما، اللي هي لما نقراها متصلة شو نقراها؟ إما، هكذا سواء كانت مرسومة إما متصلة أو مفصولة، لكن إذا كانت مفصولة بجوز نقف إن وبجوز أن نقف على ما. لا إما، إما النون مع الميم شو حكمها؟ النون ساكنة بعدها ميم، شو حكمها؟ إدغام. الآن لما ندغم النون في الميم شو بنقلبها؟ ميم. إحنا نتكلم عن إما، ما نتكلم عن إنما، ماشي، إحنا نتكلم عن إن المخففة، لما ندغمها بتصير إما، واضح؟ إما بالرعد، نعم، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك. والمفتوحة صل، أيوة. أما لأن ما، يعني أن ما مطلقا موصولة. أما لا لا أسمع، لأن هي أصلها أن وما، لكنها موصولة دائما في القرآن الكريم، فهي ترسم إيش؟ أما. واضح؟ ما هو أما أم مع ما؟ لا، الأصل أن مع ما، أن مع ما، يعني وردت أن مع ما بدون ما تكون موصولة. وين؟ ما في. أما الأصل اللي هي هو بالمحصلة النهائية هي لن تكون مرسومة في القرآن إلا أما مثل ما هي مرسومة، لكن هل أصلها من أم ما ولا أن ما بدأ استقلاع؟ طب أقول لكم شيء، لأن هذا يقتضي إنه ما يقول لنا أما، لأنه هو قال المفتوحة، والمفتوح صل، مفتوح إيش؟ الهمزة في إيش؟ في أن. الكلام معقول صحيح. يعني هذا مقتضى الكلام. خلينا نراجعها ونشوفها شو بتطلع معنا. هل في أن أصلها أن ما ولا لا؟ بنشوفها إن شاء الله. طيب. والمفتوح صل خلصنا منه. المفتوح إذن إيش حكمه؟ الوصل. عما الأصل حكم هذه عما الوصل، لأن يعني ذكر الوصل قبل، لكن هو نبه بعدها اقطعوا عمانه، اقطعوا مما بروم والنساء، لأن عمانه لما عتوا عمانه عنه حكمها إيش؟ مقطوعة، فبجوز نقف على عنه على ما اختبار. من ما اللي تقرأ في الوصل إيش؟ مما حكمها إيش؟ الوصل حكمها القطع، عفوا، لأنه آخر شيء مذكور القطع، نعم. مما بروم والنساء، سورة الروم. هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ نعم، بروم والنساء، خلف المنافقين، أي الخلاف في سورة المنافقين، اختلف في المنافقين بين الوصل وبين القطع. وأظنها مرسومة بالوصل في المنافقين، أظنها مرسومة بالوصل. خلينا بس نشوفها. مقطوعة خلص، بس نتأكد منها. بس ما اضطريت أجيب هذا الكتاب لأنه المثل مش لقيل يعني. مقطوعة مما بروم والنساء، خلف المنافقين، أمن أسس، أمن حكمها إيش؟ القطع. وأنفقوا مما رزقناكم، نعم مقطوع، نعم. أمن أسس حكمه القطع، بنيانه على على تقوى من الله. طيب، وأيضا أمن يأتي آمنا يوم القيامة، وأيضا أمن يكون عليهم وكيلا. فصلت النساء وذبحا، ذبحا طبعا مقصود فيها إيش؟ سورة الصافات، لأنه هديناه بذبحا عظيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. حيثما قال فحيثما كالنحل صل ومختلف، مش هيك؟ فأينما كالنحل صل ومختلف، الشعراء الأحزاب والنساء وصل. حيثما هي في البقرة، حيثما هي، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، هي أصلا ما يعني هو ذكر هي في البقرة، وما ذكر أن يعني الحكم، فيرجع الحكم إلى السابق اللي هو إيه؟ القطع. وألم المفتوحة كسر إنما، وألم المفتوحة أي وأن لم المفتوح، هذه حكمها أيضا إيش؟ القطع لأن، حكمها مقطوعة لأنه آخر شيء ذكره القطع. كسر إنما أي وكسر إنما في سورة الأنعام، كيف؟ لا ليش؟ وعما نه اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألا من مفتوحة كسر أن إنما. ليش تكون ليش تكون موصولة؟ ليش تكون موصولة؟ ماذا كان الوصل؟ من جبت الوصل؟ كيف؟ أن وإيه؟ أن لم. طيب خلينا نشوف. أيحسب أن لم يره أحد؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، مقطوعة كلاهما مقطوعتين، ما فيش ذكر للوصل، ما ممكن تجيب الوصل. مش قال عمانه اقطعوا مما بروم والنساء؟ طيب ماشي، علشان تعبان وانتوا قاعدين تخربطوا فيه، مستغلين الفرصة. طيب السلام عليكم، أكرمك الله، حياك الله. أهلين أهلين أبو عمر، أنا عشان في لا أنا في محاضرة والله، عشان هيك ورقمك هذا مش مسيف عندي. لا والله لما بعد، أبشر أبشر حياك. طيب ماشي حال. ظلكوش تخربطوني لأنه مش ضايل معي طاقة، يعني هي ظلت أدي شوية طاقة بدأ أنفقها في الهان. طيب وألا من مفتوحة كسر إنما، كسر إنما لنعام والمفتوحة يدعونا مع، طبعا كسر إنما حكمها القطع في سورة الأنعام، والمفتوحة يدعونا مع، والمفتوحة أي أنما، أنما اللي كانت تسأل عنها قبل قليل، يدعون أنما يدعون من دونه الباطل، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، مش هيك؟ الموطنين أيوة الحج والقمان موطنين. وخلف الأنفال ونحل وقع، أي وقع الخلف في هذين الموطنين في سورة الأنفال وفي سورة النحل. نعم فضلي. والنحل لأنما، نعم. لا لا الخلف، لا لا كل واحدة خلف الأنفال مختلف فيها في الأنفال. أيوة أيوة مقطوعة ولا موصولة؟ بس الأنفال لا لا إن للمكسورة، والنحل لا المفتوحة. نعم. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل، والوصل صف. وكل ما سألتموه، كل ما حكمها إيش؟ آخر شيء ذكر شو هو؟ مقطوع. وآتاكم من كل ما سألتموه، واختلف في ردوا كلما ردوا إلى الفتنة. نعم. كذا قل بئس ما، كذا قل في بئس ما، يعني كذا قل في بئس ما، والوصل صف أنها موصولة. كيف؟ نعم، لأنه رسمها وممكن يكون رد على الخلاف السابق مثلا. نعم. خالفتموني واشتروا في مقطع أحيى أفضت مشتهة يبلو معا. بئس ما خالفتموني، بئس ما اشتروا، هذه حكمها إيش؟ أما أنها نعم نعم هو للعود. ليش؟ لأنه هو قال كذا قل بئس ما والوصل صف. كلمة كذا بتدلك على على على أنها تستصحب شيئا سابقا، يعني كذا قل، هذا هو المتبادر. لكن قد يفاد منها يعني كما قلت في ذلك بالقطع كذا قل في هذه بالوصل، هذا هو سبب الخلاف في الموضوع. يعني هل يقصد بكذا استصحابا للخلاف السابق، ولا يقصد به كذا استصحابا لبيان الحكم؟ فمن جعلها الأولى جعله الخلاف، ومن جعله الثانية جعله الاتفاق على الوصل. طيب وين وصلنا احنا؟ في مقطع، فيما اقطع، يعني اقطع فيما حتى يقطع حكم الوصل السابق الذي ذكر في بئس ما. فيما أوحي، فيما أفضتم، فيما اشتهت، ليبلوكم فيما، أيوة معا، يعني في الموطنين. ثاني فعلنا لجنا عليه فيما فعلنا في الموطن الثاني. وقعت في سورة الواقعة. روم أيضا في سورة الروم. كلا تنزيل. نعم. في شيء لا لا هذه المقطوعات. بس هو هنا لم ينبه على القطع، على الخلاف مطلقا، لم ينبه على الخلاف مطلقا، إما لأنه لا يرى الخلاف، وإما لأنه يرى أنه الراجح هكذا. يعني إما لأنه لا يرى الخلاف مطلقا في المسألة، وإما لأنه يرى أن هذا الراجح الذي يعني يقال به، لذلك لم ينبه على الخلاف، لم ينبه على الخلاف مطلقا. كلا تنزيل، موطنين في سورة التنزيل. شعراء وغيرها صلة. في ناس بيقول لك غيرها وغير ذي، كل واحد غير هذه المواطن والصف. نعم. وهذا أيضا إشارة أخرى لأن الموضوع ليس فيه خلاف، أيوة على القطع قولا واحدا، إما في ترجيح ابن الجزري وإما مطلقا رحمه الله. فأينما كالنحل صلوى مختلف، فأينما كالنحل، الكاف للتشبيه صح، شبه إيش بإيش؟ نعم. هلا طب ليش قال كالنحل؟ أحسنت أحسنت. لم تأتي فأينما في القرآن إلا في سورة البقرة، فرمز لسورة البقرة بما لم يلد إلا فيها، فأينما، ثم شبه النحل بها أو شبهها بالنحل، فقال فأينما لي ترمز لسورة البقرة لأنه لم ترد مركب لها، كان يقول لك البقرة كالنحل في كلمة أينما فوصلها، يعني كلام عن أين وما، عن أين وما. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، لأن مختلف في المواطن الثلاثة هذه، وطبعا كل واحد فيها ترجيح منها بين الوصل وبين القطع. وصلف إلا مهود، الآن انتقل مرة أخرى يعني من الخلاف، نبه على الوصل تنبيها. وصل فإلا مهود ألا نجعل لهم موعدا، وألا نجمع عظامة، وأيضا كيلا أيضا موصولة لأنه آخر شيء ذكر الوصل، كيلا تحزنوا على ما فاتكم، كيلا تأسوا على ما فاتكم، كيلا تحزنوا على ما أصابكم، كيلا تأسوا على ما فاتكم. حج عليك أيضا في سورة كيلا يعلم بعد علم شيئا، حج عليك حرج كي لا يكون عليك حرج، وقطعهم أي وقطعوا عن من ما يشاء، عن من يشاء ويصرفوا عن من يشاء، يكاد سنا برقه، عن من تولى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. يومهم إلها ضابط، هم بتكون ضمير متصل وبتكون ضمير منفصل، متى تكون ضمير متصل متى تكون ضمير منفصل؟ أوضح، يعني لما يكون يومهم أي اليوم الذي يملكونه بتكون متصلة، ماشي. واليوم هم أي اليوم الذي هم يكونون فيه، يوم هم بارزون هذا إيه؟ منفصل، ماشي الحال. أما هذا يومكم مثلا، هذا يومهم، أيوة بكم. لا هي اتصل ضميركم متصلة أو منفصلة، نقول هي بتكون يوم أهم إلى حالتين، يعني بتكون مفصولة أو موصولة، بتكون موصولة إذا كانت يومهم أي اليوم الذي يملكونه يومهم، ماشي حال. بتكون مفصولة أي اليوم يومهم أي يوم الذي يكونون فيه، أو اليوم يومهم يوم الذي يكون حالهم فيه كذا وكذا، يعني يوم هم بارزون أي اليوم اللي هم فيه بارزون، يومهم الذي يوعدون أي اليوم هذا اليوم اللي بيملكوه يومهم، هذا الكوم التصل. واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة، يعني اللي بيصلح أنه تقدروا فيه الذي بتكون مفصول، يومهم بارزون بنفعش يوم الذي بارزون، يومهم بارزون، يومهم الذي يوعدون، يوم الذي يوعدون بزبطش، يومهم بارزون اليوم الذي هم بارزون تزبط. السلام عليكم، زجلي مش مشكلة، لا خليهم هذول، أنا بحط الموازين، لا تحطش اعتماد المدرس، بس هدخل العلامات بس. جزاك الله خير. آه إن شاء الله بنحط الميزان وبعدين بنجهزه وبعدين بتعتمد هذا. جزاك الله. طيب ما هو احنا بدناش نعقدها شويه، نحاول نفهمها من الفهم، ما ندخلهم مش في النحو، بس هو كلامك صحيح وهيك هيك هذا العلة اصلا، لانه بصير زي كانه ضمير بارز، ضمير بارز في محل رفع مبتدا مؤخر. طيب وما لي هذا أي هذه مقطوعة كلها لأنه ذكر وقطعه، وما لي هذا، ما لي هذا الرسول، ما لي هذا الكتاب، ماشي، وما لي هذا، والذين، ما لي الذين كفروا قبلك مطعين، ما لي هؤلاء القوم لا يكادون، هذه كلها مقطوعة. تحين في الإمام ولا تحين في الإمام صلوة وهلا، شو حكمها؟ القطع. ليش؟ لا لا مبهلة وهلا، يعني هذا أمر عظيم. ليش هذا قال هو تحين في الإمام صل ووهلا مش وهولا؟ من وين جبتي هذا؟ هيك الشرح. طيب وين ال ما حمد وين كاتب هو؟ السر في كلمة ووهلا، وهل يعني ضعف، يعني كان بيقول لك وضعف القول بالوصل، فبيطلع شو القوي؟ أيوة المقطوع. واضح؟ آه بس أنت حملتيها عهول، هي وهل يعني غلط وهل الشيء إذا ضعف. لا صحيح، بس بقول لك من وين طلعتيه، تقولي هيك الشرح، بقول لك هو طالع من كلمة ووهل، ووهل يعني ضعف، فبكون القول انه بالقطع هو الصحيح. واضح؟ بس من وين فهمناها في المتن؟ من كلمة ووهل، ووهل يعني ضعف، ماشي حال. ووزنوهم وكلوهم صلي كذا من الويا وهلا تفصلي، هاي كلها ايش؟ مقطوعات الموصولات. وكلوا وزنوهم وكالوهم موصولة، وكذلك ال التعريف ويا النداء وها التنبيه، هذه كلها لا يجوز الوقف على أحد المقطعين فيها، ماشي حال. طيب بنروح للتاءات. التاءات أمرهم شوي أسهل، المقصود فيها متى تكون التاء مبسوطة ومتى تكون تاء مربوطة، ماشي الحال. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعرافي روم من هود كاف البقرة. رحمة الزخرف أي رحمة، كلمة رحمة اللي موجودة في سورة الزخرف، بالتاء زبرة أي كتبه، المقصود يعني كتبه في المصحف الإمام، وكتبه بالتاء يعني بتاء مبسوطة، ماشي حال. كتبه، نعم. طيب الأعراف روم هود كاف البقرة، مقصود هذه المواطن تكون بتاء مبسوطة في الأعراف وفي روم وفي هود وفي كاف اللي هي سورة إيش؟ كاف هاي عين صاد مريم وبقرة. نعمتها، نعمة اللي موجودة وين؟ في سورة البقرة آخر مذكور اللي هو في سورة البقرة. نعمتها ثلاث نحل، يعني المواطن الثلاثة في سورة النحل، إبراهام معا أخيرات، معا أخيرات عقود في سورة المائدة. الثاني هم، أيوة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أيوة. أخيرات عائدة على إبراهيم والعقود المائدة، الموطن الثاني الذي فيه هم. واضح؟ لقمان ثم فاطر كالطور. يعني احنا عندنا في النعمة بتكون بتاء مبسوطة، متى؟ في سورة البقرة اللي أشرنا في نعمتها، نعمتها الهاء عائدة على البقرة، ماشي الحال؟ ثلاث نحل، المواطن الثالث في سورة النحل، إبراهيم معا أخيرات. الآن سورة إبراهيم وردت فيها ثلاث مرات، فبتقول لك أنه آخر مرتين مذكورات في سورة إبراهيم. عقود الثاني هم، اللي هو الموطن الثاني في سورة عقود اللي معاه كلمة مائدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب الموطنين الأخيرين، ويا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، في سورة المائدة. ماشي الحال؟ اتضحت؟ يعني إذا بدكم تحطوا نعمتها بتحطوا شحطة، ثلاثة نحل شحطة، إبراهيم معا أخيرات شحطة، عقود الثاني هم شحطة. إذ هم، ما هي نعمة اللي في نفس الآية فيها هم، لأنه سورة المائدة فيها موضع آخر. لقمان ثم فاطر كالطور، هذه أيضا تكون بتاء مبسوطة. عمران لعنت بها والنور، آل عمران في نعمة ولعنت، في نعمة ولعنت. نعم، الآن النعمة زي ما سوى في البقرة، مش البقرة ذكرها في رحمة ونعمة، آل عمران في نعمة وفي لعنة. أيوة. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين، على الكاذبين، في الآية المباهلة، في سورة النور والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب ماشي الحال، لعنة بها والنور ما عداهم طبعا بيكون بتاءات مبسوطة. وامرأة يوسف عمران القصص، طبعا أنا بصراحة كنت حط ضوابط، بدريش إذا بتحبوا تأخذوهم بعطيكم إياه. ولا خلاص؟ طيب، رحمة، كل رحمة أضيفت إلى الله عز وجل من غير تقييد بأي شيء آخر بتكون بتاء مبسوطة. رحمة الله، نحكي رحمة الله بتقول لي تعد نعمة الله، رحمة، نتكلم عن رحمة. فمثلا أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون، كله بتاء هذا. لكن لما نسمع أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مش مضافة إلى الله عز وجل وفيها تقييد، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، بكم إيش؟ ما لم تضاف إلى الله عز وجل. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله بتاء مربوطة، لأنه دلت على ناس مخصوصين. ما إحنا بنقول لكم إذا أضيفت إلى الله عز وجل وكانت مخصصة بأقوام أو بناس أو بنبي أو بشيء مخصوص بتكون بتاء مبسوطة مربوطة. أما إذا أطلقت نعم شرطين، أما إذا أطلقت وكانت مضافة إلى الله عز وجل فتكون بتاء مبسوطة. أهم يقسمون رحمة ربك، مطلقة مش خاصة بناس، رحمة ربك خير مما يجمعون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إلى غير ذلك. ونعمة نفس الشيء، ماشي حال. فمثلا نجدها إذا حصلت بشخص مثلا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وأما بنعمة ربك فحدث، تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتكون إيش؟ بتاء مربوطة. نعم. طيب، لعنت أيضا بتاء مبسوطة، لا وردت أكثر، تكون بتاء مبسوطة إذا كانت لعنة، نتكلم عن لعنة. ضابطها إذا كان الإسناد إلى الناس فتكون بتاء مبسوطة، يعني مخصوص بالناس، ثم نبتهل فنجعل، يعني الناس هم اللي بدهم يجعلوا لعنة الله هنا. فلما يقول فلعنة الله على الكافرين، هي خاصة بأقوام، فتكون بإيه؟ مربوطة. نعم. مثلا ألا لعنة الله على الظالمين، مربوطة، ممتاز. الذين كفروا وماتوا من كفار أولئك عليهم لعنة الله، مربوطة، ماشي حال. الآن موضعان نور اللي هو لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولعنة الله على الكاذبين لأنها من الله عز وجل مباشرة مش من الناس، وهذا يعني أنا هذا اللي اجتهدت وطلعته في الموضوع هذا. ثم نبتهل فنجأة مبسوطة. نعم. لأن في امرأة ضابطها سهل، إذا أضيفت إلى زوجها تكون بتاء مبسوطة، وإذا كانت مطلقة فتكون بتاء مربوطة. وإن كان رجل يورث كرالة أو امرأة بتكون وله أخ أو أهل إلى آخره، امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة لوط، كلها تاء مبسوطة. طيب، معصية بقد سمع يخص، معروفة، فيش غير بتاء مبسوطة، وردت في سورة قد سمع. سنة ليس لها ضابط فيما أعلم. شجرة، خذوا لكم الضابط البسيط لها، تكون ضابط تكون التاء في شجرة مفتوحة إذا كانت منصوبة، يعني إذا كانت التاء عليها فتحة تكتبها تاء مفتوحة، وإذا كانت التاء عليها ضمة أو كسرة تاء مربوطة. لا، كيف؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، شجرة طيبة في موضع واحد، إن شجرة الزقوم. بس مشان طيب، ما هو ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، فاللي بردت بتاء مفتوحة بتكون مفتوحة، والباقي كله بتاء مربوطة، واضح؟ طيب، قرة عين أيضا واضح الضابط، إذا كانت مجموعة فبدنا نربطهم، بنحطهم بتاء مربوطة، قرة أعين بتكون إيه؟ بتاء مربوطة، قرة عين واحدة بتاء مبسوطة، واضح؟ طيب، جنة فروح وريحان وجنة نعيم، أيضا هذه اللي هي بتكون بتاء مبسوطة، وما عداها بيكون بتاء مربوطة، ما فيش ضابط، ما هي منهاش يعني هذا، لأنها بتشتبهش مع غيرها. طيب، بقية إذا أضيفت إلى الله عز وجل بقية الله بتاء مبسوطة، ولا غير هيك بتاء في سكينة من ربكم وبقية مما ترك، هذه بتاء مربوطة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، أيضا هذه بتاء مربوطة. ابنة وردت أصلا بتاء مبسوطة في الشغيرة. كلمة إذا أضيفت إلى الله عز وجل بتكون بتاء مبسوطة. كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إلى آخره. يعني بتكون مرسومة بالمبسوطة. أما اللي بتكون مثلا كلمة طيبة كلمة خبيثة إلى غير ذلك، هذه بتاء مربوطة. الآن وكل ما اختلف فردا وجمعا فيه بالتاء عرف. الآن اللي اختلف فيه بين القراء بين الإفراد وبين الجمع فيقرأ إيش؟ يكتب بتاء مبسوطة. ليه؟ لأنه إذا كتبنا كلمة بالتاء المبسوطة تحتها بتحطها ألف بتصير كلمات، وبتشيل الألف بتصير كلمات. بس لو حطيناها بالتاء المربوطة تزبطش، تحط لها لو حطيناها بتصير كلمة ما تزبط، ماشي الحال؟ وخاصة أن العرب عندهم من هذا من يقف على التاء على الهاء أو التاء المربوطة بالتاء المبسوطة، يعني موجود في كلام العرب موجود في القراءات. أما يعني أن نقف على الهاء تاء التاء هاء لا يجوز، التاء المبسوطة هاء لا يجوز، ماشي. طيب الكلمات طبعا مثل كلمات آية آيات جمالة جمالات غيابة غيابات، كل هذه الكلمات بينة بينات غرفة غرفات إلى آخره. هذه الكلمات هي التي فيها اختلاف بين الفرد وبين الجمع ورسمت بتاء المبسوطة، واضح؟ أنا تتمت المتن مش موجودة معي، مش عارف إذا فيها شيء مهم. إيش يعني جمع الجمع؟ يعني غيابة في غيابة هذا جمع الجمع يعني؟ لا لا، غيابة واحدة غيابة جمع. جمع الجموع، صيغ بسموها جمع الجموع أو صيغ منتهى الجموع، اللي هو بيكون على مفاعل ومفاعيل. أيوة بجمع الجمع يكون. طيب باب همزة الوصل والوقف على آخر كلم، وابدأ بهمزة الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي أسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. طبعا هذا بتكلم عن باب همزة الوصل وهمزة همزة الوصل عفوا. كيف يبتدأ بهمزة الوصل؟ همزة الوصل نوعين، إما تكون في الأفعال أو في الأسماء، ماشي الحال؟ في الأفعال بننظر لثالث الفعل، فإن كان مضموما ضما حقيقيا يبدأ فيه بهمزة مضمومة، ادعوا اتلوا اسجدوا استحفظ إلى غير ذلك، ماشي الحال؟ إذا كان ضم عارض وهذا موجود في خمس كلمات، امشوا ابنوا اقضوا ائتوا، امضوا امشوا امتوا امضوا امشوا اقضوا ائتوا ابنوا، هذه خمسة. طبعا وامضوا لأنه فيها واو بعضهم بيستثنيها، هذه مكسورة، وكل بقية الأفعال مكسورة، ماشي الحال؟ سواء كان الثالث مفتوحا أو مفتوحا أو مكسورا، ماشي الحال؟ أو مضموما ضمن عارضا. طبعا الثالث بنعد همزة الوصل، همزة الوصل تكون رقم واحد، واضح؟ يعني أتلو همزة واحد تاء اثنين لام ثلاث، واضح؟ الآن في الأفعال، في الأفعال خلصنا منها. في الأسماء، في الأسماء إلى شكلين. إذا كان الاسم معرف بألف فبهمزة وصل مفتوحة نبدأ الله القدوس الملك إلى آخره، وما عداها بيكون مكسور سواء كان مصدرا مطلقا أو من الخمسة السماعية اللي هي السبعة السماعية هاي، وهي عشرة في القرآن في غير القرآن، سبعة في القرآن وعشرة في غير القرآن. في القرآن اللي هي السبعة اللي نبدأ فيها بكسر ابن وأبنة واثنين واثنتين وامرأ وامرأة واسم، ماشي حال؟ هذه سبع كلمات. طيب طبعا في اللغة العربية بضيفوا لها أيمن وابن واستن. طيب باب الوقف على أواخر الكلم، وحاذر الوقف بكل حركة إلا إذا رمتاف بعض الحركة، يعني لا يصح الوقف بالحركة كاملة على الحرف الموقوف عليه، لكن يجوز في الروم أن تأتي ببعض الحركة، أن تأتي ببعض الحركة، وقلنا هذا يقدر بكم؟ بثلث الحركة. إلا بفتح أو بنصب، طبعا يرام في يعني قصده أن يقول لك إنه الروم يكون في الضم والكسر ولا يكون في المفتوح والمنصوب. المفتوح طبعا الفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب، واضح؟ وأشم يعني من الإشمام، إشارة بضم يعني إذا كان الإشمام فقط يكون بالضم، في رفع وضم. رفع، الرفع علامة نصب علامة إعراب، والضم علامة بناء. وقد تقتضي نظمي وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. الحمد لله والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. هذه طبعا اللي فيه فقط انه هو أبياتها قاف وزاي في العدد، المقصود قاف سام، هذا من حساب الجمل، انتهينا احنا خلصنا من حساب الجمل. القاف تعادل 100 والزاي تعادل 7 فبطلع 107 دريات، ماشي حال؟ حساب الجمل تعرفه؟ كل حرف له قيمة، وطبعا له قصص طويلة في الموضوع، هذا شيء ليس له أصل شرعي ولا يقبل، لكن هو يرمز له في النظوم حتى ما يطرش يدخل أرقام. أما طبعا هذا إيش استخدموه في باب التنجيم، تنجيم غير عن السحر، التنجيم غير عن السحر غير عن الكهنة. السلام عليكم. طيب من واله يعني تابع على نفس الطريقة، على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وبذلك تم النظم، سامحونا على التقصير. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم وينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. طبعا الآيات تخذهم سهل الوقف. الله يجزيكم خير. طيب إذن إحنا نقابلكم إن شاء الله في الفصل الأول إن أحيانا الله عز وجل ويسر لنا اللقاء إن شاء الله. بداية الفصل الأول. لا شو 4/9 شهر 10 18/9 أظن. أظن هيك نبدأ بالرتب إن شاء الله. بنبلش من أول، حاضرين إن شاء الله. خلينا في بداية الفصل نقرر شو بنسوي. غالبا إحنا ممكن يعني إحنا قلنا عندنا العقيدة وعندنا النحو، منظومة الزمزمي والأصول، هذه عندها أربع مقترحات، طبعا اثنين ضروريات، منظومة الزمزمي لازم نكملها، والأصول بظل الثالث إما بين النحو وبين العقيدة. هل بتشوفوا طبعا النحو المقترحات أحد كتابين، إما بنشرح المقدم، بنشرح منظومة الزمزمي لا لا شو فيه الأجر الرومية ممكن التحفة السنية أو ممكن نختار الإغراب في الإعراب إن شاء الله يعني بنشوف الأنفع إن شاء الله لحد السلام عليكم إمام الأجر وقار عندك الشيخ